السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في شرح متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي. وكنا في المرة الماضية قد شرعنا في المقدمة وتكلمنا على عدة مسائل، منها الفرق بين الحمد والشكر. المسألة الثانية تكلمنا عن مسألة آل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا أيضا عن ترجمة الإمام البخاري عليه رحمة الله. ونحن في هذا اليوم سنتكلم عن المسألة الرابعة، وهي ترجمة الإمام مسلم عليه رحمة الله، وهو صاحب صحيح مسلم. لأننا كما قلنا لكم في المقدمة أن كتاب عمدة الأحكام هو كتاب منتقى من صحيحي البخاري وصحيح مسلم، وأن كاتبه أو مؤلفه التزم الصحة والتزم الأخذ من أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا. فترجمنا في المرة الماضية للإمام البخاري وذكرنا سيرة حياته وفضله وذكرنا تأليفه، ووصلنا في هذا اليوم إلى ترجمة الإمام مسلم عليه رحمة الله. فنقول هو الإمام المحدث الثقة الضبط صاحب الصحيح أبو الحسين. الإمام البخاري قلنا بأن اسمه أبو عبد الله، أما الإمام مسلم فاسمه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كرشان القشيري العامري ولد عليه رحمة الله في نيسابور سنة 206 هجرية، فولد يعني قريب من مولد الإمام البخاري عليه رحمة الله، وولد من أسرة عربية أصيلة ترجع إلى قبيلة قشير. إذن يختلف نسب عن نسب الإمام البخاري، أن الإمام البخاري عليه رحمة الله أعجمي، والإمام مسلم عليه رحمة الله عربي أصيل. ونشأ الإمام مسلم كما ذكر أهل العلم في أسرة كريمة وتأدب في بيت علم وفضل، ولذلك كان أبوه عليه رحمة الله ممن يتصدر حلقات العلم، وكان هذا له أثر في حياة الإمام مسلم عليه رحمة الله. من ذلك أن أباه اعتنى بتربيته وتعليمه العلم الشرعي، لأنه في العادة كما هو معروف لو أن الإنسان يعني كان يشتغل بصنعة من الصنعات فإنه سيأخذ ولده ليتعلم هذه الصنعة، فلو كان بناء سيتعلم هذا الولد البناء، وإذا كان أبوه مثلا نجارا سيتعلم الولد النجارة، أو سيأخذ شيئا منها، يعني كما قالت العرب بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، وأكثر شيء يعني يتأسى الولد بأبيه، هكذا يعني العادة، ويكون للأب الأثر الكبير على الابن. وأبوه للإمام مسلم عليه رحمة الله كان من أهل العلم، فلذلك يعني أنشأه أبوه على طلب العلم، فنشأ أيضا شغوفا بالعلم محبا لطلبه، وبالذات محبا للحديث النبوي. أكثر علم كان في ذلك الوقت هو علم الحديث، لأن الناس كانوا في ذلك الوقت يجمعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمع من صغره من مشايخ نيسابور، وكان كما يقال الإمام يحيى ابن يحيى التميمي أول شيخ يجلس إليه ويسمع منه، وكان كما يقال في بعض الروايات عمره 12 سنة. إذن ابتدأ طلب العلم حقيقة، هم كانوا يطلبون ويحفظون القرآن قبل ذلك، لكن ابتدأ علمه أو طلبه لعلم الحديث وهو ابن 12 سنة. وكان أول شيخ كما قلنا لكم هو يحيى ابن يحيى التميمي، يحيى ابن يحيى التميمي كان كما وصف الإمام الحاكم النيسابوري يعني الإمام مسلم قال كان تام القامة أبيض الرأس واللحية يرخي طرف عمامته بين كتفيه، وكان أول سماعه الحديث سنة 218 هجرية بعد أن طاف البلاد الإسلامية عدة مرات، رحل إلى العراق وإلى الحجاز وإلى الشام وإلى مصر. أيضا نقل كما يروي أهل التراجم، ذكر الإمام الحاكم أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي قال رأيت شيخا حسن الوجه والثياب عليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه، فقال أو فقيل هذا مسلم، فتقدم أصحاب السلطان فقالوا قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بالحجاج إمام المسلمين، فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. في السابق يعني هذه الروايات تبين لنا في السابق أن الإنسان كان يتقدم على الناس بماذا؟ بعلمه. في هذا الزمان يتقدم الإنسان على الناس بحسب المكان الاجتماعي وبحسب الواسطة، فتجد أجهل الناس هم الذين يتصدرون مجالس العلم، وأجهل الناس هم الذين يتصدرون الفتيا، وذلك بعد صناعة الإعلام لهم. الإعلام بإمكانه أن الآن يصنع أي إنسان ويجعله من أكبر العلماء، يبدأ الإعلام ويقولون فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ويعقدون له حلقات العلم حتى يصبح ويشار إليه بالبنان. وهذا يعني مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فهذا هو حال الناس في هذا الزمان، حال الناس في هذا الزمان. بل يعني من شرط المفتي في هذا الزمان ومن شرط الصدارة في هذا الزمان أن يكون المفتي ليس مفتيا للشرع، وإنما وظيفته التبرير وليس الإفتاء، إنما وظيفته التبرير لأفعال الحكام والدفاع عن الحكام ووصف من يقوم بالجهاد في سبيل الله بأنه متطرف وبأنه إرهابي وبأنه جاهل. هذه هي سنتهم وهذه هي طريقتهم، فهم علماء أو علماء للنجس كما قال عنهم أهل العلم، كما قال عنهم أهل العلم. أيضا تذكر التراجم والسير أن الإمام مسلم كان يعمل بالتجارة، كان الإمام مسلم يعمل بالتجارة. أيضا هذه يعني مفارقة بين من يسمون بالعلماء في هذا الزمان ومن كانوا علماء في العصر الماضي. هذا الزمان لو إنسان اشتغل في أي حرف من الحرف ستجد من يعيب عليه كثيرا، لكن السابقين كان الإمام مثلا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان تاجر قماش، والإمام عبد الرزاق والإمام أحمد عليه رحمة الله كانوا يحفرون الآبار، كانت وظيفته الحفر، يشتغل بحفر الآبار. حينما ذهبوا إلى اليمن كان يحفر من الفجر لغاية الظهر يحفر ماذا؟ الآبار. وتعلمون أنتم يعني ما هي بلاد اليمن وما هي صخور اليمن وقساوة تلك الصخور، كانوا يعملون من الفجر إلى الظهر وبعد ذلك يطلبون العلم. إذا المسألة مسألة بركة يا أيها الأخوة، ليست المسألة مسألة تفرغ. في هذا الزمان تجد الإنسان يتكلم مثلا عن الزهد ويؤلف كتاب في الزهد، وتجده يعني عند تحت المكيف وعنده كأس العصير وكأس الماء ويؤتى إليه بالفواكه ويكتب كان فلان كذا وكان فلان كذا، ويتكلم عن الزهد ويتباكى على الزاهدين وهو من أبعد الناس عن الزهد. هؤلاء الناس حقيقة عايشوا الواقع، فكانوا يعملون ويأكلون بكد أيديهم ثم يعني يتفرغون لطلب الحديث ولطلب العلم، فاستعانوا بهذه الدنيا على ماذا؟ استعانوا بهذه الدنيا على الآخرة، استعانوا بهذه الدنيا على الآخرة وعلى أمور الآخرة. وكانت عندهم يعني كما يقال عندهم أنفة، حتى يعني أذكر فيما أذكر أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله يعني كان يعني في ترجمته أنه كان يعني قد استأجر بيتا فجاءه صاحب الملك فطلب بيته، وكان وقت مساء فقال أريد البيت، فقال على الرحب وعلى السعة فأخرج كما يقال عفشه وأخرج أثاث بيته إلى الشارع، فقال له ما باله؟ قال صاحب البيت يريد البيت، ثم قال لا ينبغي لطالب العلم أن يستأجر، لا ينبغي له أن يستأجر، يعني أن حتى لا تكون أو لا يكون لأحد عليه يد منا. لذلك كانت عندهم أنفة. فالإمام مسلم عليه رحمة الله كما ذكر أهل التراجم وأهل السير أنه كان يعمل بالتجارة، وكانت له أملاك وكانت له ضياع مكنته من التفرغ للعلم والقيام بالرحلات الواسعة إلى الأئمة الأعلام الذين ينتشرون في كل بقاع الأرض. لكن هذا لا يعيب أيضا من ليس عنده مال. وكما ذكرنا لكم الإمام مسلم الإمام النووي عليه رحمة الله كان فقيرا فكان لا يستطيع أن يجد لقمة العيش. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه، يعني كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه كان يمر عليه اليوم واليومان فيصرع ويقول حتى يجيء الجائي فيدوس على عنقي، يدوس على عنق أبو هريرة رضي الله عنه يظن أن به أنه قد مسته الشياطين أو به صرع. قال وما بي شيء إلا ماذا؟ إلا الجوع. الإمام مسلم عليه رحمة الله كانت له رحلات طويلة كما ذكرنا لكم في طلب العلم، وابتدأ يعني طلبه العلم وهو في السنة أو عمره 12 سنة، ورحل إلى البصرة وبعد ذلك رحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، أيضا للسماع من أئمة الحديث وكبار الشيوخ في مكة والمدينة. معلوم لحد الآن مكة والمدينة كبار المحدثين وكبار المشايخ كلهم موجودون في مكة وفي المدينة. وبعد ذلك رحل إلى مصر ثم زار بلاد الشام فالعراق ثم رجع إلى الري، فبعد ذلك رجع إلى خراسان ومكث قرابة 15 سنة ويطلب العلم. 15 سنة ويطلب العلم. لقي في هذه الفترة كثيرا من الشيوخ وجمع أكثر من 300,000 حديث، جمع أكثر من 300,000 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام النووي عليه رحمة الله، لأن الإمام النووي يعني كان ممن اعتنى بصحيح مسلم وشرحه، وشرحه من أفضل الشروح ومن أشهر الشروح ومن أكثر الشروح بركة. قال الإمام النووي عليه رحمة الله سمع بخراسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية وغيرهما، وبالري محمد بن مهران الجمال وأبا غسان وغيرهم، وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلم القعنبي وغيرهما، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهما، وبمصر عمر بن سواد وحرملة بن يحيى وغيرهما، خلائق كثير. الآن العلماء يتكلمون في سبب وفاة الإمام مسلم عليه رحمة الله، يقولون بأنه قد عقد للإمام مسلم مجلس للمذاكرة فذكر له حديث لم يعرف. للعلم يعني أقول لكم مسألة ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله، يقول عن مجالس المذاكرة، يقول أفضل من حفظ ساعات بل أفضل من حفظ أيام. مذاكرة العلم والنقاش، بالطبع النقاش الشرعي وليس النقاش الذي يريد منه الشخص العلو والاستعلاء وتحقير الآخرين، يقول أفضل من حفظ أيام، أفضل من حفظ أيام. الإمام مسلم عليه رحمة الله مكث أو جلس في مجلس للمذاكرة فذكر له حديث لم يعرف، وكان يعني من ورعه أنه قال لا أعرفه، لا أعرفه، ولم يكابر. فبعد ذلك انصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخل أحد منكم هذا البيت، يريد أن يبحث في هذا الحديث. فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال قدموها، فقدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة وهو يقرأ في الحديث فيمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث، أكل كل السلة. يقول الحاكم عليه رحمة الله زادا الثقة من أصحابه أنه منها مات. كان السبب وفاته كثرة ما أكل من التمر ولم يكن يعني منتبه لنفسه، ولم يكن منتبه لنفسه. أيضا يعني أزيدكم يعني فائدة يعني جربتها، الإنسان إذا أراد أن يحفظ وأراد أن يركز حقيقة عليه بالتمر، يعني قبل أن يحفظ بنصف ساعة يأكل تمر وسيجرب، يعني مسألة يعني تختلف اختلاف كلي بأكل التمر بدون أكل التمر. ومعلوم أن التمر كما يقال في عند العلماء، يعني أقصد الأغذية، يقولون عنه بأنه منجم المناجم، منجم المعادن، منجم المعادن، وهو غني بمادة الفسفور والمغنيسيوم، وهذه من أكثر المواد تغذية لدماغ الإنسان. هي التي تساعد على الذاكرة. بعض الناس يقول أحفظ أحفظ أحفظ ولا أستطيع أن أحفظ. هنالك مسائل نفسية وهنالك مسائل أيضا تتعلق بسوء التغذية. التمر يا أيها الإخوة يعني حقيقة لطالب العلم يعني مهم. الإمام مسلم كان يبحث ويأكل تمرة وتمرة لكنه نسي نفسه، وكما قال الإمام الحاكم أنه أن الثقة قد زاده أن أكله للتمر أو أكله لتلك السلة في تلك الليلة كانت سببا في وفاته. العلماء لهم كلام كثير في الإمام مسلم عليه رحمة الله، وهذه هي شهادتهم. من هذه الشهادات شهادة محمد بن عبد الوهاب الفراء، قال كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم. أيضا قال بن دار الحفاظ أربعة: أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل. من محمد بن إسماعيل؟ البخاري إمام أو شيخ الإمام مسلم، والدارمي ومسلم، أربعة. إذن الحفاظ أربعة كما قال بن دار: أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل والدارمي ومسلم. أيضا قال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث. وقال أيضا أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال المزي: قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: قرأت بخط ابن عمرو المستلمي يقول: أملى علينا إسحاق المنصور سنة 51 و200 ومسلم الحجاج ينتخب عليه وأنا أستملي. فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. أيضا قال ابن خلكان: صاحب الصحيح أي الإمام مسلم أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين. أيضا قال الإمام النووي عليه رحمة الله يقول: هو أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان والاعتراف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق أو الحذق والعرفان. إذن ليس هنالك خلاف في إمامة مسلم عليه رحمة الله وفي حفظه وفي علمه. قال ابن الجوزي: أيضا كان من كبار العلماء ومن أوعية العلم. طبعا الإمام مسلم عليه رحمة الله له مؤلفات، وكما يقولون أن بعض الناس يعني علمه أكبر من مؤلفاته، وبعض الناس يقولون مؤلفاته فلان أكبر من علمه. الآن الغالب على الناس في هذا الزمان أن مؤلفاتهم أكبر من علمهم، لأن أكثر العلم كله نقل، وكله حتى في هذا الزمان تجد يعني أكثره على نقل، كوبي بيست، يعني كما نقل نسخ وطباعة، نسخ وطباعة. ولعلك لو بحثت في كثير من بحوث بعض الناس تجد بأنه قد سرقه وغير اسمه كما هو الحال في حال كثير من المشاهير في هذا الزمان. إمام مسلم عليه رحمة الله معروف يعني في علمه، وأقول علمه أكبر مما وصلنا بعض علمه من بعض مؤلفاته. من هذه المؤلفات منها ما وصلنا كما قلنا لكم، منها ما لم يصلنا من أصح أو أشهر هذه المؤلفات صحيح مسلم. الثاني التمييز، وهو كتاب أيضا كتاب في العلل، له كتاب اسمه أيضا الكنى والأسماء، وله كتاب اسمه المنفردات والوحدان، وله كتاب الطبقات، وله كتب أيضا كما قلنا لكم مفقودة، يعني نجد أسماءها في بعض الكتب أو أن الإمام مسلم يشير إليها. من ذلك أو من تلك الكتب المفقودة طبقات التابعين ورجال عروة ابن الزبير، أيضا كتاب أولاد الصحابة، كتاب الإخوة والأخوات، كتاب الأقران أو هام المحدثين، ذكر أولاد الحسين، كتاب مشايخ مالك، كتاب مشايخ الثوري، كتاب مشايخ شعبة. هذه يعني ترجمة الإمام مسلم عليه رحمة الله باختصار، ونحن ذكرنا لكم ترجمة الإمام البخاري وترجمة الإمام مسلم حتى أن الإنسان يعني يعلم أن هذا العلم يعني جاء عن طريق هؤلاء العلماء الأفذاذ، ويكون الإنسان يعني اقتداء بهم، لأنه الإنسان إذا سمع سيرة هؤلاء الناس تشحذ عنده الهمم، وكما قيل تشبه إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاح، وإن تشبه بالكرام فلاح. هذه يعني ترجمة الإمام البخاري، وهذه ترجمة الإمام مسلم. المسألة الخامسة، قال يعني الحافظ عبد الغني عليه رحمة الله قال في كتابه، قال فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. نحن نستمع أو نسمع دائما كلمة الحديث حديث متفق عليه، ونسمع كلمة حديث رواه الشيخان. هل هنالك فرق بين الحديث المتفق عليه والحديث الذي رواه الشيخان؟ بالطبع الحديث المتفق عليه هو حديث أيضا رواه الشيخان، رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري. لكن هل كل حديث متفق عليه أو كل حديث رواه الشيخان حديث متفق عليه؟ طبعا كل حديث متفق عليه رواه الشيخان، لكن هل كل حديث رواه الشيخان متفق عليه؟ حقيقة أهل العلم فرقوا بين الحديث المتفق عليه وبين الحديث الذي رواه الشيخان، فكل حديث متفق عليه رواه الشيخان، وكل حديث رواه الشيخان فلا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون متفق عليه. كما قلنا كل رسول النبي وليس كل نبي رسول، وليس كل نبي رسول، وكذلك كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وكذلك يعني في بابنا الذي نتكلم فيه أو في مسألتنا التي نتكلم فيها أن كل حديث أخرجه الشيخان لا يشترط أن يكون متفق عليه. إذن لابد أن نعرف معنى المتفق عليه ومعنى ما أخرجه الشيخان. الحديث المتفق عليه قال أهل العلم ما أخرجه الشيخان بنفس المتن والسند، بنفس المتن والسند، يعني نفس الألفاظ ونفس السند. يعني هنا رواه عمر بن الخطاب مثلا إنما الأعمال بالنيات، وهنالك رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا بد أن يشتركا في نفس الصحابي، لا بد أن يشتركا في نفس الصحابي. أما إذا كان نفس المتن لكن حديث رواه في البخاري مثلا أبو هريرة، والحديث الآخر رواه في مسلم ابن عمر رضي الله عنه، نفس الرواية كلاهما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يسمى ماذا؟ يسمى أخرجه الشيخان لاتفاقهما ماذا؟ في المتن، لكن لم يشتركا ويتفقا في نفس الصحابي. هذا الكلام مفهوم؟ مفهوم. إذن الفرق بين الحديث المتفق عليه والحديث الذي أخرجه الشيخان أن الحديث المتفق عليه متن الحديث يعني رواية الحديث لفظ الحديث نفس الموجود عند البخاري هو نفسه الموجود عند مسلم، وكذلك الراوي عند الإمام البخاري مثلا ابن عمر وعند الإمام مسلم ابن عمر، لكن الحديث الذي أخرجه الشيخان يكون نفس المتن، يكون المتن نفس المتن، لكن هنا حديث عن أبي هريرة وذلك الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن هذا الراوي صحابي وهذا صحابي آخر مع اتفاقهما في ماذا؟ مع اتفاقهما في نفس المتن، مع اتفاقهما في نفس المتن. فإذن هذا هو الفرق ما بين ما أخرجه الشيخان وبين المتفق عليه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب المسألة السادسة، الإمام عبد الغني تكلم وقال فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. كثير من الناس يظن بأن كل أحاديث كتاب عمدة الأحكام أنها كلها مما اتفق عليه البخاري واتفق عليه مسلم، بمعنى أن الحديث الذي عن أبي هريرة رواه مثلا موجود في البخاري وموجود في مسلم. لا، كلام هذا غير صحيح وغير دقيق، هو التزم بالمتن، لكن ليست كل الأحاديث مما اتفق عليه شيخان. لو قال مما أخرجه الشيخان لكانت الكلمة ماذا؟ أدق، لكانت الكلمة أدق. ولذلك يعني تعقب كثير من الأئمة أو بعض الأئمة تعقبوا هذه الأحاديث التي وردت في كتاب عمدة الأحكام، هل هي حقيقة مما اتفق عليه الشيخان أم مما لم يتفق عليه الشيخان؟ من أولئك الذين تعقبوا كتاب عمدة الأحكام الإمام الزركشي، الإمام الزركشي عليه رحمة الله، وبيّن أن هنالك 76 حديث غير متفق عليها، 76 حديث غير متفق عليه، بمعنى أن المتن عند البخاري وعند مسلم، لكن الصحابي الذي عند البخاري ليس نفس الصحابي الذي عند مسلم. نعم هنالك كتب اختصت في ماذا؟ فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من تلك الكتب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهو 3 مجلدات يعني جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي اتفق عليها البخاري واتفق عليها من مسلم، بمعنى نفس الصحابي ونفس المتن. الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله قال يعني ذكر أنه يعني أن كتابه يحوي مما ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لكن عند التعقب وجد أهل العلم مما أخرجه الشيخان، لأن الإمام الزركشي كما ذكرنا لكم ذكر حوالي 76 حديث لم يتفق عليها الشيخان، من باب الفائدة يا أيها الأخوة التعليم، كلمة الشيخان الألف واللام، ما تسمى هذه الألف واللام؟ تسمى الأل العهدية الذهنية، الأل العهدية الذهنية، لأننا حينما نتكلم في علم الحديث نقول الشيخان، فمن نعني؟ البخاري ومسلم، وإذا تكلمنا في السير وقلنا الشيخان فنقصد بذلك أبو بكر وعمر، مباشرة السامع والمستمع يعلم من هم الشيخان، لأن هذه في الذهن موجودة، فقول قول صاحب كتاب عمدة الأحكام مما اتفق عليه الشيخان مباشرة يعلم كل أهل الحديث أن الشيخان من هم؟ البخاري ومسلم. وكذلك حينما نقول شيخ الإسلام، من هو شيخ الإسلام؟ عندنا أهل السنة والجماعة، نقصد بذلك من؟ ابن تيمية. الصوفية إذا قالوا حجة الإسلام يقصدون بذلك من؟ الغزالي، يقصدون بذلك الغزالي. ولكل قوم يعني عهد في أذهانهم، المسألة السابعة المتعلقة بخطبة الإمام عبد الغني المقدسي هي المفاضلة بين الصحيحين، معلوم أننا تكلمنا أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا، وهما المقدمان على كل كتب الحديث. الآن بعد تقديم البخاري ومسلم على كل كتب أهل الحديث، اختلف أهل العلم أيهما أفضل ومن هو المقدم، صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ فذهبوا على ذلك على عدة أقوال، وبعضهم عد هذه الأقوال على 4 أقوال، عدها بعض الناس 4 أقوال. فذهب أبو علي النيسابوري وآخرون إلى تقديم صحيح مسلم، قدموا صحيح مسلم، وذهب آخرون إلى التسوية بينهما، هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البخاري أولى بالتقديم، وذكر السخاوي في فتح المغيث قولا رابعا وهو التوقف، والصحيح في ذلك هو قول الجمهور، وأن صحيح البخاري هو أصح كتب الأئمة إذا نظرنا إليه من ناحية الإجمال. لكن كما يقال قد توجد مزايا عند فلان ومزايا عند فلان، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد تجد بعض الصحابة من كان أكثر منه حنكة مثلا في الحروب، مثلا مشهور مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه في مسألة معينة، أبو هريرة رضي الله عنه كان أكثر الصحابة حفظ، لكن من ناحية الإجمال والفضائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل صحب الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري هو من ناحية الإجمال هو أفضل الكتب الحديث، لكن هنالك مزايا في البخاري وهنالك مزايا في مسلم، هنالك مزايا في البخاري وهنالك مزايا في مسلم، وهذه المزايا ليست موجودة في الآخر. فمن مزايا البخاري كما ذكر أهل العلم علو الإسناد وصحته، علو الإسناد مع ما فيه من الفوائد الفقهية وما يتمتع به صحيحه من القوة النابعة من قوة مؤلفه ورسوخه في فن العلل ومن دقته رحمه الله. الإسناد عند البخاري يختلف عن إسناد أي صحيح آخر عن صحيح مسلم، يعني بمعنى أن سلسلة السند أقل من سلسلة السند التي ما عند من؟ عند الإمام مسلم. تجد الحديث عند مسلم قد يحتاج مثلا إلى 7-8 رجال حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري تجد مثلا عنده الإسناد أقل، تجد عنده مثلا 5-4، يعني بحسب الحديث الذي رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله. بالعموم أحاديث البخاري أعلى إسنادا، بمعنى أن رواتها عددهم أقل، لأنه كلما قل عدد الرواة كلما كانت الصحة أكثر. أيضا قلنا بأن الإمام البخاري اشترط اللقية والمعاصرة، اشترط اللقية والمعاصرة. الإمام مسلم لم يشترط اللقية ولم يشترط المعاصرة. أيضا كما ذكرنا لكم من مزايا الإمام البخاري عليه رحمة الله أن الحديث قد تجد في أكثر من 10 مواضع و 17 موضع نفس الحديث، يضع جزئية منه هنا ويضع جزئية منه في باب الجهاد ويضع جزئية منه في باب الزكاة ويبوب له باب فقهي. فهو يعني كتاب صحيح البخاري هو كتاب فقهي أكثر من أنه كتاب حديث، وإن يعني وإن كان هو الحديث الغالب عليه، لكن يعني تستفيد وتجد فوائد فقهية في كتاب الإمام البخاري، في كتاب الإمام البخاري. ولذلك يعني من قرأ صحيح البخاري ودرس صحيح البخاري تجده يعني يستفيد كثيرا. أيضا الإمام البخاري كما ذكرنا لكم كان عالما بعلم العلل، عالم بعلم العلل. الآن الإمام مسلم أيضا كتابه له عدة مزايا، قالوا حسن الترتيب، حسن الترتيب وجودته وإراده، كل الأدلة على المسألة في باب واحد، يعني لا تجد يعني يقطع الحديث كما يفعل الإمام البخاري، لكن يأتي بكل الأدلة في باب واحد. أيضا لم يضف شيئا من آرائه واجتهاداته، لم يضف شيئا من آرائه ومن اجتهاداته. الإمام البخاري لا، كان يضع ويبوب للباب يعني اجتهادات واستنباطات من عنده، ولذلك العلماء كانوا يفهمون من كلامه أنه يعني أن هذه المسألة مترجحة عنده أو غير مترجحة. ومن تلك الأمور يقولون بأن الإمام البخاري إذا لم يجزم بترجيح مسألة على مسألة يقول باب هل يجوز فعل كذا أو يجوز فعل كذا، إذا قال هل يعني أنه يعني لم يصل في تلك المسألة إلى نتيجة فذكرها من باب التساؤل. ومما يعني ذكره بعض الشعراء في قضية المفاضلة في بين البخاري وبين مسلم، قال تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم. لكن كما قلنا لكم أن الذي يهمنا في مسألتنا هذه أن صحيح البخاري مقدم وراجح على صحيح مسلم، على صحيح مسلم. المسألة التاسعة الكلام في منزلة الصحيحين، منزلة الصحيحين، ونتكلم بدء بمنزلة صحيح مسلم، صحيح البخاري أقصد، صحيح البخاري. قال الإمام النسائي عليه رحمة الله ما في هذه الكتب المصنفة أجود من كتاب محمد ابن إسماعيل. أيضا قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. الإمام البخاري كما هو معلوم هو شيخ الإمام مسلم، وكان الإمام مسلم يقول دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين، دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين. وقال الإمام النووي أيضا في مقدمته لشرح صحيح مسلم قال وصحيح البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلم كان ممن يستفيد من البخاري، كان يستفيد ممن من البخاري، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه لكم هو المختار عند أهل العلم في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم على ترجيحه عليه. أيضا يعني ذكر أهل العلم أن أول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. إذن أول من جرد الصحيح من هو؟ البخاري وليس مسلم. البخاري ثم بعد ذلك من؟ مسلم. إذن الإمام مسلم عال على من؟ الإمام البخاري. والبخاري كما قلنا لكم هو أصح الكتب. أيضا ذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله قال: أما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله، بعد كتاب الله. أيضا القيم قال في زاد المعاد عن الإمام البخاري: أجل من صنف في علم الحديث الصحيح. أيضا قال الحافظ بن كثير في البداية والنهاية: وأجمع العلماء على قبوله. يعني إيش البخاري والصحيح البخاري وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل الإسلام. أيضا قال الإمام السبكي عليه رحمة الله في كتاب طبقات الشافعية: الجامع الصحيح. قال: فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله. أجل الكتب بعد كتاب الله عز وجل من؟ كتاب الصحيح، كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال العراقي في ألفية: أول من ألف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعده، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. يعني بعض أهل الغرب وهم المغرب فضلوا صحيح البخاري، صحيح مسلم على صحيح البخاري. لكن كما قلنا لكم أن الصحيح في ذلك هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور القائلين بأن صحيح البخاري هو أصح الكتب، هو أصح الكتب. المسألة العاشرة متعلقة في بمقدمة الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي هي كلمة أما بعد، فإنه يعني قال يعني بعد ذكر مقدمتي قال أو بعد الحمد لله قال أما بعد. أما بعد كلمة أو أما بعد يعني كما قال بعض العلماء قال: جرى الخلف أما بعد من كان بادئ بها خمس أقوال وداود أقرب، وكانت له فصل الخطاب وبعده: فقس فسحبان فكعب فيعرب. فقيل أول من تكلم بكلمة أما بعد هو داود عليه السلام، داود عليه السلام. وقيل قس ابن ساعدة، وقيل سحبان ابن وائل، وقيل كعب ابن زهير، وقيل يعرب ابن قحطان. قال ابن حجر: واختلف في أول من قالها فقيل داود عليه السلام. رواه الطبراني مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري. ما معنى مرفوع؟ يعني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث المرفوع والذي رواه الطبراني في نسبة أن داود عليه الصلاة والسلام هو أول من تكلم بها، وأنه هو الذي أوتي فصل الخطاب، وأن معنى فصل الخطاب أما بعد، هذه الرواية ضعيفة ولا تصح. أيضا يقول ابن حجر قال: وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوفا أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود. أيضا في الحديث الموقوف، ما معنى الحديث الموقوف؟ هو قول الصحابي أو فعله أو تقريره. المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. أما الموقوف فهو المنسوب إلى من؟ منسوب إلى الصحابي، يعني من كلام الصحابي. والمقطوع، ما هو المقطوع؟ هو الكلام المنسوب للتابع أو الفعل المنسوب للتابع. فما نسب للتابع من كلامه ومن فعله يسمى مقطوعا، وما نسب للصحابي من كلامه أو تقريره أو فعله يسمى موقوفا، وما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه أو فعله أو تقريره يسمى مرفوعا. أما المنقطع فهو من أقسام الضعيف، وهو ما سقط منه أحد الرواة. يعني كما ذكر عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوفا أنها فصل الخطاب الذي يعطيه داود. أيضا أخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي، فزاد فيه عن زياد بن سمية، وقيل أول من قالها يعقوب، أول من قالها يعقوب. رواه الدارقطني بسند رواه في غرائب مالك، وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي. أخرجه القاضي أبو أحمد الغساري من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف، وقيل سحبان بن وائل، وقيل قس بن ساعدة، والأول أشبه. يعني الأول أنه الذي تكلم بذلك هو داود عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يعني ما تكلم فيه أهل العلم فيما يتعلق بمسألة أما بعد. أما بعد بالطبع يعني هنالك مسألة يعني تكلم عليها أهل العلم في مسألة يعني بركة هذا المتن الذي ألفه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي. من بعده ألف كثير من الناس أحاديث في الأحكام، ومع ذلك لم تشتهر كما اشتهر كتاب عمدات الأحكام، اللهم إلا كتاب بلوغ المرام للإمام ابن حجر العسقلاني. لكن حاول بعده بعض العلماء أن يكتبوا ويؤلفوا يعني كتب جامعة ومتون صغيرة فيما اتفق عليه الشيخان في مسألة الأحكام، لكنها لم تنتشر بين الناس. ويقال في ذلك يعني لأن هذا الرجل لعله يعني كان مخلصا لله جل وعلا، فلذلك نشر الله عز وجل وأبقى ذكره. وكما قيل للإمام مالك إن كثيرا من الناس قد ألفوا كثيرا من الموطئات، فقال ما كان لله بقي ودم. فالموطأ أو موطأ الإمام مالك هو الذي بقي ودام، وباقي الموطئات لم يكتب لها أن تبقى، فبقي الذي لله، بقي الذي لله. وكما قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. سنتكلم عن مقدم لأن الوقت يعني يكاد أن يكون قد أدركنا، ونبتدأ بكتاب الطهارة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يعني سنتكلم الآن عن بعض المسائل التي تخص هذا الحديث، وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. المصنف عليه رحمة الله ابتدأ يعني كتابه، وبالذات يعني بداية كتاب الطهارة، ابتدأ بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وأهل العلم يقولون أنه ابتدأ بهذا الحديث لعدة أمور، ابتدأ بهذا الحديث لعدة أمور. الأمر الأول قالوا: لتعلق هذا الحديث بالطهارة، لتعلق هذا الحديث بالطهارة، ولأن الطهارة من شرطها النية، ولأن الطهارة من شرطها النية. وهذا على الراجح من أقوال العلماء، وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في بابه: هل الطهارة من العبادات أو ليست من العبادات، هل تفتقر إلى نية أو لا تفتقر إلى نية. وكما هو معروف أن مذهب الأحناف في ذلك أن الطهارة لا تفتقد أو لا تفتقد إلى النية، لا تفتقد إلى النية، فيجوز الإنسان أن يتوضأ وأن يغتسل عندهم بلا نية. لكن الصحيح في ذلك أن الطهارة تفتقد إلى النية، ولذلك الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله ابتدأ كتابه: إنما الأعمال بالنيات. فبالتالي ينبه على أن الطهارة يشترط فيها ماذا؟ يشترط لصحتها النية. المسألة الثانية كما يقول أهل العلم تنبيها للطالب على تصحيح النية. طالب العلم دائما لابد أن يصحح، ومعلوم أن العلم يعني يكون مدخل، قد يكون مدخل لماذا؟ للرياسة، ومدخل للظهور. وكما قيل: حب الظهور كم قسم من ظهور، حب الظهور كم قسم من ظهور بالصاد وليس بالسين، كم قسم. هناك فرق بين قسم من التقسيم وقسم من القسم. فيقولون: حب الظهور كم قسم من ظهور، ويقولون: حب الرياسة آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. فبالتالي يعني ابتدأ المصنف عليه رحمة الله كتابه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك أيضا من باب التنبيه أول ثلاثة تسعر بهم جهنم يوم القيامة قارئ يعني عالم ومجاهد وجواد، هؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم. ولذلك حينما يسأله الله عز وجل يقول له ماذا فعلت، فيقول قرأت الليلة قرأت كتابك الليلة والنهار، فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، بل فعلت هذا ليقال عنك عالم، وفي رواية قارئ وقد قيل يعني أخذت أجرك في الحياة الدنيا. من عمل الله عز وجل يأخذ أجره من الله عز وجل، ومن عمل من أجل الناس يأخذ أجره من الناس، ولذلك في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فيأخذ الإنسان أجره في الدنيا، إن كان يريد أن يقال عنه الدكتور الفلاني والعالم الفلاني والعلامة الفلاني سيأخذ هذا اللقب وسيأخذ هذا الاسم، ثم يأتي يوم القيامة وليس له شيء في الآخرة، حتى إذا أفضل إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وكما قلنا لكم في بداية الكتاب بأن الرياء يحبط العمل من الأساس، الرياء يحبط العمل من الأساس، والتسميع بعد الرياء قد يحبط العمل وقد لا يحبط العمل، بمعنى أن الإنسان قد يعمل الشيء لله عز وجل وبعد ذلك يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يسمع الناس أنه فعل كذا. فأهل العلم كما قلنا لكم قالوا هذه سيئة تقابل الحسنة فقد تفنيها وقد تفني بعض الحسنة، بخلاف الرياء يكون في الأساس معمول لغير الله، التسميع يعمل الله ثم بعد ذلك يدخل على هذا الشخص الفساد في عمله، فبالتالي حسنة تقابل سيئة. قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث، ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث. الأمر الثالث لماذا يعني كتب الإمام عبد الغني الحافظ عبد الغني كتاب ابتدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا أيضا اقتداء بفعل البخاري وغيره من العلماء، اقتداء بفعل البخاري وغيره من العلماء. فالبخاري عليه رحمة الله كما ذكر أهل العلم أنه ذكر هذا الحديث في سبع مواضع من صحيحه، الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في سبع مواضع من صحيحه، وابتدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وابتداؤه يعني بكتابه بهذا الحديث ليس له معنى عند أهل العلم سوى تصحيح النية، سوى تصحيح النية، ولكي يقتدي به غيره من أهل العلم، قول عبد الرحمن ابن مهدي عليه رحمة الله من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، من أراد أن يصنف كتابا أن يبتدئ أو فليبتدئ بهذا الحديث. وقال لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه في هذا الحديث، يعني في كل باب يبتدئ بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وإن شاء الله يعني في الدرس القادم سنتكلم عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونتكلم عن بعض الشبه التي تثار حول إسلام عمر رضي الله عنه، بعض الشبه التي يطعن فيها كثير من الروافض ومن المستشرقين فيها بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنتكلم بما لا مزيد إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، جزاكم الله خيرا.